الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين في محكم التنزيل بالاستغفار، قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال: فاستغفروه واستقيموا إليه. وأخبر عباده خبرا صريحا أنه يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والفرق بين الآيتين أن الآية اللي في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، في التائبين، فمن استغفر الله عز وجل وتاب إليه فإن الله يتوب عليه ويغفر له بنص التنزيل. قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالآية في الزمر هذه في التائبين، لو أن الإنسان ارتكب من الذنوب والجرائم ملء الأرض ثم تاب توبة صادقة فإن الله يتوب عليه، فإن الإسلام يهدي ما كان قبله والتوبة تهدي ما كان قبلها. والرجل الذي قتل 99 نفسا بل كمل 100، لما استفتى عالما قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ يعني تب إلى الله ولا ترجع إلى قريتك فإن قرية سوء، بل اذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. فقبل المشورة وتاب من ذنوبه 100 نفس قتل، وهاجر القرية وجاءه الموت وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل جماعة تقول: هذا من نصيبي أنا. فملائكة العذاب قالوا أنه لم يعمل خيرا قط، وأنه قتل كذا وكذا، يعنون: فنحن أولى بقبض روحه لأنه من الأشرار. وقالت ملائكة الرحمة: إنما أقبل تائبا بقلبه إلى الله عز وجل، يكتب له الجديد، وما مضى لا يكتب عليه لأنه تاب منه وانتهى. فبعث الله عز وجل ملكا ثالثا فاختصموا إليه، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا بين القريتين فوجدوا إلى القرية التي هاجر إليها أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة لأنه تاب وجاء نادما تائبا. وفي رواية: فنأى بصدره، هو تحرك وتقرب إلى القرية بقدرة الله وله ميت، فقبضته ملائكة الرحمة. فمن تاب من الذنوب لو أنه بلغت الشيء الكبير، حتى جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني إذا شئت. وأما آية سورة النساء إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علق على المشيئة، فهذه في غير التائبين، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها فإنه قد نشب بها، فإن شاء الله غفر له وإن لم يشأ عاقبه على قدر ذنبه ولا يظلمه الله عز وجل. فصار الذي لا يتوب غارما، غارما لله عليه حق ولله تعالى عليه حجة، لأنه هو الذي سوف بالتوبة وأخر حتى جاءه الأجر وهو لم يتوب. فإن شاء الله غفر له وهذا فضل من الله عز وجل، وقد يغفر الله له بأسباب، منها دعوة الوالدين، ومنها إحسان قدمه من إغاثة ملهوف أو إسعاف مكروب، ومنها أنه يكون له عمل صالح فينجيه الله به، مثل قصة أصحاب الغارة الثلاثة، نجاهم الله من الغار بأعمال صالحة عملوها لله تعالى، أحدهم ببره والديه، والآخر بعفته عن الزنا، والآخر بحفظه حق الأجير. فمن ارتكب كبيرة فهو غارم مطلوب من الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فبقدر ذنبه ولا يظلمه الله عز وجل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلهذا تجب المبادرة إلى التوبة على طول من حين تقع المعصية، الإنسان يعرف أنه مدان من قبل الله ومقدور عليه مستحق للعقوبة. ولهذا قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولا يحل لإنسان أن يقيم يستمر على مخالفة لله ويعلم أبدا. ويحك يا ابن آدم تعصي جبار السماوات والأرض، تعصي مالك الملك جل وعلا، تعصي الذي لا تستغني عنه طرفة عين، تعصي الذي لا تستتر منه بأي ستر، تعصي الذي لا تنجو منه مهما هربت، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومنه مستغفر بالليل وسارب بالنهار، كيف تخالف الله عز وجل وأنت على فراشه على بساطه على أرضه، نعمته في شرايينك وفي أعصاب جسمك وفي أجهزة جسمك كلها، الشربة لن تدخل إلا برحمة من الله عز وجل ولن تخرج إلا برحمة من الله عز وجل، النفس كذلك، جريان الدم في شرايينك، حركة المخ والأعصاب. ولما جيء لأحد الصحابة رضي الله عنهم بطير ميت، طير، قال ما مات هذا الطير إلا بنقص التسبيح، ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه، فلما نقص التسبيح صار ذلك حتفه وأجله. وقال غيره ما عضضت شجرة، ما قطعت شجرة في الكون يعني إلا بنقص التسبيح، يعني هذه العوالم اللي هي غير مكلفة بالأوامر والنواهي الواجب عليها التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فمن نقص التسبيح فقد استدعى أجله، ومن كمل التسبيح فإن الله يلطف به وينجيه. ولذا قال تعالى عن يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة يا رب صوت معروف معهود نسمع يذكرك في مكان غريب، فقال الله عز وجل ذلك عبدي يونس، في بطن الحوت. بطن الحوت هذا الحوت لما التقمه سار به في جملة بحار من الدنيا، قال يا ربي إني كنت أسبحك، وهو في جوف الحوت، إني كنت أسبحك يعني في المكان الذي تعلم، وإني أسبحك الآن في مكان لا يعرفه غيرك في بطن الحوت. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بما نجاه الله بالتسبيح، لأن كانت عادته التسبيح، له ذخر عند الله جل وعلا. وقيل في إدريس عليه السلام أن الله تعالى قال ورفعناه مكانا عليا، أنه كان كثير العبادة وكثير الذكر عليه السلام، وكان خياطا فيذكر الله عز وجل مع كل غرزة إبرة يخيط بيديه ما ممكينه، فكم خاط من الثياب يذكر الله مع كل غرزة. فرفعه الله عز وجل يعني لما جاء أجله إلى مصعد عمله، كان في السماء الرابعة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في السماء الرابعة. فهذا دليل أثر العمل على العامل، إن كان حسنا سره ونجاه من الكربات ولطف الله به عند الشدائد وغفر الله له الزلات لسابقته وفضله وصلاحه، وإن كان سيئا أهلكه الله به، وبهذا هلكت جميع الأمم المكذبة. قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وذكر الله عز وجل في آية من كتابه جملة من الأمم، كل أمة ما جريمتها، ثم بين عقوبتها وأنها أخذت بالعقوبة عن آخرها جميعا. هذا في سورة الشعراء تفصيل، في سورة الأعراف، في سورة الحج وغيرها. فلذلك الإنسان يحتاج إلى أنه يستغفر من ذنوبه حتى لا تتراكم عليه وتهلكه. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والمعنى ما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن أقلع عن الذنب تابع إلى الله عز وجل صقلت تلك النكتة، وإن تابع الذنب وراء الذنب كل مرة ينكت في قلب نكتة سوداء فتزيد حتى يصير القلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والأول يصير أبيض كالصفا أبلس لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فإذا اتق الله في نفسك، ارحم نفسك، كل ما أنك أخطأت في حق الله عز وجل بادر بالتوبة. ولذا ودع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فأوصاه وصية عند السفر، قال اتق الله حيثما كنت، يعني لازم طاعة الله في جميع أحوالك ومقاماتك، في الخلوة والاجتماع، في السر والعلن، في السرة والضرة، في الأمن والخوف، في الصحة والمرض. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا أسأت فعلى طول أحسن. فإذا أنك اعتديت على شخص في ماله وعرضه تحلل منه تخلص منه صالح حتى لا تبقى عليك. إذا أسأت في حق الله عز وجل استغفر الله وتب إليه نادما مقلعا عن ذنبك، نادما على ما مضى، عازما على أن لا تعود حتى تبقى لك أعمالك، وإلا فإنها تذهب عليك يوم القيامة ولو كانت كالجبال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يوم القيامة الشخص يعني يأتي بحسنات كأمثال جبال تهامة، تعرفون جبال تهامة، جبال حجاز، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه حمل من سيئات صاحبه عليه وطرح في النار. فكل أحد بحاجة إلى الاستغفار والتوبة. مثال على ذلك، ما منا أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عمله أكمل شيء لله عز وجل، لا بد أن فيه قصور ونقص بشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وذنب النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفعل خلاف الأولى وهو بالمعصية، لا، مثل أخذ الفدية من الأسرى في بدر، عفى الله عنك، ما كان نبيا يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. مثل قبول أعذار المنافقين في غزوة تبوك، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك صدق وتعلم الكاذبين. فكل أحد بشر عمله لا بد أنه فيه قصور، ما هو شرط أن يكون متعمد، والعمل القاصر ما يليق بحق الله عز وجل، لا بد أنك تؤدي العمل على أكمل وجه تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك تجمع أنت بين الاجتهاد في صلاح العمل وإيقاع على الوجه المرضي لله عز وجل وتستغفر مع ذلك، هذا استغفار عن قصور العمل، والثاني استغفار عن التقصير في العمل، أنك تترك الواجب أو تفعل المحرم، لا بد أن تستغفر الله، فأنت مدين وغارم، هذا خطير، أخطر من الأول. ومهما كان فأنت لا بد أنك تراعي حق الله عليك جل وعلا، وأنه عظيم، أوجدك من العدم وغذاك بالنعم وسخر لك الوالدين وفطرك على توحيده وأخذ عليك الميثاق وأنت في صلب أبيك آدم أن تعبده، ووهبك العقل الذي تميز به بين النافع والضار من المعاني، وأعطاك الإرادة التي تختار بها ما ينفعك وما يضرك عما يضرك، وأعطاك القدرة التي تفعل، فبالإرادة تختار على ضوء العقل وبالقدرة تفعل، وأنار عقلك بالشرع حتى لا تختار ما يضرك أو ما لا ينفعك. هذا غاية الزهد، غاية الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة ولو كان ما يضرك. أما الزهد الواجب هو أن تترك ما يضرك في الدنيا والآخرة. فالمهم إن الله منعم عليك من وجوه كثيرة، وحقه عليك كبير، ومهما اجتهدت لن توفيه حقه، لكن كمل مع الاجتهاد الاستغفار، وبادر بعد الظلم إلى التوبة، وعوض عن الماضي بزيادة عمل صالح في المستقبل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليش سيئة وتبدل حسنات؟ نعم، لأنه كل ما ذكر الذنب الماضي ندم عليه أحدث ندما جديدا واستغفارا جديدا فيكتب الله له. فرب ذنب تاب منه العبد توبة نصوحة ذكره 70 سنة، في كل يوم يذكر 10 مرات كمله من حسنة، بين حسنة الندم وحسنة الاستغفار. فلذلك لا بد أنك تعرف حق الله عليك جل وعلا عظيم. والله لو أننا نعرف حق الله عنه حقا كان الإنسان يخجل ويعرق ويستحي أن يرفع طرفه إلى السماء، ويستحي أن يمد يده على نعمة من نعم الله يأكلها، مقابل إيش؟ وتمقصر في حق الله، ما تستحي. كيف تبارز جبار السماوات والأرض بالمعصية وهو يقول إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون؟ وأخبر سبحانه وتعالى عن فقه الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا قراءته وآمنوا به، وأنهم تحدثوا عن أحوالهم قبل هذا، قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فلو أن الإنسان تذكر هذا كان يخجل ويستغفر الليل والنهار لا يفتر لسانه عن الاستغفار. ولذا قال بعض أهل العلم إن هناك استغفارا نافعا يعني جميلا يوفي بحقوق الله عليك، فتقول اللهم أني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت إليه. هذا استغفار النادم الوجل. وإني أستغفرك من إيش؟ الأول من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت إليه، والثاني من كل ذنب بارزتك به من معصية، يعني اقترفته ولم تعمد، والثالث أن تستغفر الله عز وجل من كل نعمة لم تؤدي شكرها لله عز وجل. تستغفر. الرابع تستغفر من عمل عملته لله ثم خالطك فيه وتعمل لضعفك وقصورك، شيء من الرياء التفت فيه بشيء منه إلى غير الله جل وعلا. فإذا تذكر الإنسان مبتلى بهذه الأشياء عرف أن الاستغفار عليه كبير وكثير، لأن النواقص كثيرة، لأن العوارض كثيرة والابتلاءات كثيرة، بحيث الإنسان ما يطمئن أنه أدى حق الله عليه على أكمل الوجوه، لذلك يكون مستغفرا بكل شيء. فلذلك نحن بحاجة للاستغفار، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الاستغفار في أحاديث صحيحة، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. الحديث الآخر أنه لا يغان على قلبي، يعني تعتريه غفلة، وإني أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة. وكان يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، وهو كم يجلس في اليوم مجلس كثير، 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، إنك أنت الغفور الرحيم. وكان يحض على أن الإنسان يستغفر الله عز وجل 70 مرة في السحر، 70 مرة و100 مرة في أول النهار و100 مرة في آخر النهار، وأن يستغفر دبر كل عمل ومع كل عمل. وكان صلى الله عليه وسلم في كل مجلس في آخر عمره لا يقوم المجلس إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قيل له يا رسول الله أنك أحدثت هذا يعني في آخر عمرك، قال هي علامة لي في أمتي إذا رأيتها قلتها، يعني علامة على دنو أجله، وإني قد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالذي لا يستغفر غشيم، ظالم نفسه، مخطئ، متعدي على الله عز وجل. والذي يستغفر بلسانه أيضا مقصر. ولذا قال الحسن البصري رحمة الله عليه استغفارنا يحتاج إلى استغفار، يعني كأننا مستهزئين أن الواحد منا يستغفر واستغفر الله استغفر الله استغفر الله وهو يعلم أنه على مخالفة، ويكرر في كل يوم في كل أسبوع ظاهرة أو باطنة، قولية أو فعلية أو قلبية. فيحتاج أن يكون إنسان استغفار صادق، تكذب على الله عز وجل، تستغفر استغفار النادم وأنتم مصر على المعصية ومعتاد له وصارت جزء من شخصيتك، وشاهد عليك الخاص والعام أنك مخالف لله في هذه الملاحظة. يحتاج الإنسان أنه يكون دائما ملازم للاستغفار، يجتهد في صلاح العمل ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من القصور فيه، ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من المخالفة التي قد تقع منه، لأنه من بني آدم، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لا بد من هذا. ولذلك الله عز وجل قرن الاستغفار مع أجل الأعمال في الظهر بالتوحيد. في شيء أجل من التوحيد؟ أصل العقيدة هو أصل الإيمان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. وفي الصلاة تستغفر في الاستفتاح، وتستغفر في الركوع، وتستغفر في سمع الله لمن حمده، وتستغفر في السجود، وتستغفر بين السجدتين، وتستغفر في التشهد قبل التسليم، وتستغفر بعد التسليم، التي هي أعظم عمل بعد التوحيد، وهي العمل الظاهر القولي والعملي. وكذلك الزكاة نفس الشيء، لك تستغفر. لذلك أمر الله عز وجل أن يستغفر المؤمنين إذا قدموا الصدقات، خذ منهم صدقات بطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أن يستغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم. وفي الصيام شرع الاستغفار بالأسحار، شرع الاستغفار آناء الليل والنهار، شرع الاستغفار عند الإفطار. ومن ذلك عند الإفطار تقول: بسم الله، اللهم إنك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والصيام نفسه استغفار، والقيام نفسه استغفار، وقيام ليلة القدر نفسه استغفار. الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا استغفار بالفعل، استغفار بالقول، واستغفار بالقصد والنية، هذا استغفار. الحج يقول تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في الجهاد في سبيل الله أمر الله عز وجل الاستغفار، والإنسان باذل مهجته ماله في سبيل الله، فدل على لزوم الاستغفار، والإنسان ما ينبغي أن ينفك في الاستغفار. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويكثر الاستغفار ويكثر الصلاة، يطول ويكثر حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. قيل له: في ذلك يا رسول، كيف تصنع وقد غفر الله له لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلا يكون العبد شاكرا لله حقا إلا مع صدق العمل، الجهد والاجتهاد في إيقاع العمل على أكمل وجوه، والاستغفار من قصوره، والبعد عن المخالفة، والاستغفار عند الوقوع فيها، والاستغفار بعد ذلك تكميلا للعمل. فالاستغفار صفة عباد الله الصالحين، ولذلك الله عز وجل قال على المتقين: إذ وعدهم الجنة وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في الآية الأخرى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شأن الاستغفار كبير وعظيم جدا. وعد الله المستغفرين بأشياء: أولا يغفر لهم، وثانيا يمتعهم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وثالثا يؤتي كل ذي فضل فضله يزيدهم، ورابعا أن يرسل السماء عليهم مدرارا، وخامسا يزيدهم قوة إلى قوتهم، وسادسا أنه يقرب منهم، وسابعا أنه يجيب دعوتهم، وثامنا أنه يودهم، وتاسعا يجعل لهم ودا، وعاشرا يمددهم بأموال، وحادي عشر ببنين، ثاني عشر جعلناهم جنات، ثالث عشر جعلناهم أنهارا. وكم في التنزيل من آيات فيها ذكر الاستغفار وذكر جميل عواقبه وعظيم الجوائز التي رتبها الله عليه. اقرأوا في سورة هود عليه السلام، في سورة نوح عليه السلام، في غير ذلك من سور القرآن. هذه فوائد معجلة، وما عند الله عز وجل أكبر وأجل. الواجب علينا جميعا نستغفر الله عز وجل من كل ذنب ونتوب إليه، استغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك. قولوا آمين. استغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولذوينا ولكل ذي حق علينا، والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة تنجينا بها من النار وتريثنا بها في الفردوس الأعلى مع الأخيار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.